حتى طلوع الشمس، ولو ما قلتهاش وقلتها بعد طلوع الشمس فأرجو من الله أن يتقبل مني ومنك. وكذا أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فلو أنه حدث ظرف وقلت بعد غروب الشمس فأرجو من الله الكريم أن يتقبل مني ومنك. أما بالنسبة للسنن يوم الجمعة